بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى نهاية أحكام الصيام عند علامة البحرين في كتابه سداد العباد الشيخ حسين آل عصفور قدس الله نفسه الزكية، الكلام عن مستحبات شهر رمضان، منها استحباب الاغتسال في كل ليالي الشهر المفردة، الليلة الأولى، الثالثة، الرابعة، السابعة، التاسعة، الحادية عشر، وهكذا إلى نهاية الشهر. منها استحباب كثرة التلاوة للقرآن الكريم، وقد ورد في الأخبار الشريفة أن ثواب تلاوة آية واحدة في شهر رمضان تعدل ثواب ختمة كاملة في غيره من الشهور. ومنها استحباب الإكثار من الصدقة والذكر وتفطير الصائمين ولو بمذقة من لبن أو شق تمرة. ومنها استحباب الإفطار على الحلو، ولا سيما التمر والسكر والماء الفاتر واللبن. ومنها استحباب السحور ولو بشربة من ماء، وأفضله السويق والتمر. كما يستحب أن يكون السحور قريبا من الفجر، أي في وقت السحر. ومنها استحباب تأخير الإفطار عن صلاة المغرب، يعني يبدأ بالصلاة ثم يتناول الإفطار، إلا في حالتين فيستحب له العكس، أن تنازعه نفسه في أثناء الصلاة يشتغل بالتفكير في الإفطار، حينئذ نقول ليه أول ابدأ بالإفطار. أو نفترض وجود جماعة تنتظره، فإذا صلى تأخر عنهم نقول ليه الأفضل الإفطار أولا. منها استحباب إتيان النساء أول ليلة من الشهر. منها استحباب إحياء ليلة القدر بالدعاء والصلوات، وليلة القدر هي إحدى الليالي الثلاث الفرادة، ليلة التاسع عشر، ليلة الحادية والعشرين، ليلة الثالثة والعشرين، طبعا خصوصا ليلة الثالث والعشرين، هذا ما ورد في أكثر الروايات الشريفة. يقول الشيخ: إذا صام المكلف فلتصم جميع جوارحه، وهذا ما أكدت عليه الروايات الشريفة، يعني الصيام ليس مجرد الامتناع عن المفطرات أو المبطلات للصيام، بل عليه أن يصوم بجميع جوارحه، لا يرتكب المحرم بكل جارحة من جوارحه، من السمع والبصر واللسان والشعر والجلد وجميع الأجزاء، ليكن على الصائم وقار الصيام، ليدع المراء والجدال وإن كان محقا، ليترك أذى الخادم، ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره. يستحب للمكلف الدعاء عند النظر إلى الهلال، ولا يجب دعاء بخصوصه، بل يدعو، والدعاء في هذا الوقت مستجاب سريعا. يستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان في أحد المساجد التي ينبغي الاعتكاف فيها. يستحب ملازمة صلاة الجمع والجماعات والإتيان بالأدعية المأثورة في ليالي الشهر الكريم وأيامه، ولا سيما أدعية السحر. يحرم السفر في شهر رمضان لمن حضره، يعني كان دخل عليه الشهر وهو حاضر في بلده يصوم، ويحرم عليه السفر إلا لحج أو غزوة أو ضرورة كحفظ مال أو حفظ أخ في الله أو تشييعه، أي إيصاله إلى خارج البلد، أو تلقيه إلى أن يمضي 23 يوم بعدين ترتفع الحرمة. الشيخ ذكر هذا الحكم في المستحبات مع أنه يذهب إلى الحرمة، لأن المشهور بين الفقهاء هو كراهة السفر وليس الحرمة، بينما الشيخ قدس سره يتبنى القول بالحرمة. هل حرمة السفر هذا تعم الليل أيضا؟ من أراد السفر في النهار لغير ما ذكر نقول له يحرم حتى يمضي 23 يوم. طيب لو أراد السفر في الليل والرجوع في الليل، هل هناك مانع؟ ما يظهر عدم الحرمة، أو لنكن أكثر دقة، ما أفهمه شخصيا من فتواه عدم حرمة السفر في شهر رمضان ليلا ما دام لن يؤثر على صيامه في اليوم التالي. يكره إنشاد الأشعار فيه سواء في الليل أو في النهار، إلا إذا كان الشعر الذي يريد إنشاده شعر حق أو موعظة أو مناجات أو في ذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول الشيخ: وقد تقدم الكلام عن نافلة شهر رمضان في كتاب الصلاة، وبينا هناك عدم رجحانها بل قربها من البدعية، قريبة هي من البدعة لعدم الثبوت. إذن المستحب من شهر أو من الصلاة في شهر رمضان وفي غيره صلاة الليل، أما ما ورد من صلوات زائدة فإن لم يكن كلها فأكثرها هي غير راجحة شرعا بل هي قريبة من البدعة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.